قال رحمه الله: باب التشهد في الآخرة. وتقدم معكم خلاف العلماء في التشهد في الآخرة، هل هو واجب أو مستحب؟ والصحيح أنه فرض من الفروض، وليس مجرد واجب، بل هو فرض من الفروض. من لم يأتي بالتشهد في الآخرة فصلاته باطلة، وهذه حقيقة الفرض، فإن ما كان داخله لا يقوم إلا به، يرادف الركن في ذلك. وهذا قول الشافعية والحنابلة وداود الظاهري كما تقدم معكم، وقول عند المالكية، وهو اختيار طائفة من السلف، أن التشهد في الآخرة فرض من الفروض ولا تقوم الصلاة إلا به. وهكذا اختاره من المعاصرين ابن باز والعثيمين، ودليله واضح من السنة على أنه فرض وعلى أنه ركن من أركان الصلاة. حديث ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله لا أخذ ذلك، السلام على جبريل سيأتي. فهذا الحديث يدل على ركنيته وعلى فرضيته. كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، إلى آخره. فهذا يدل على فرضيته، فمن لم يأتي به صلاته غير صحيحة. وأما التشهد الأول فهو واجب، فمن تركه فعند الإمام أحمد إن كان الترك عمدا فصلاته باطلة، وإن كان سهوا فيجبر بسجدتي السهو ولا تبطل الصلاة. وأما الفرض سواء كان عمدا أو سهوا فالصلاة باطلة بتركه، يحتاج إلى إعادة الصلاة إن ترك الفرض. وإن كان لا زال داخل الصلاة لم يخرج منها، يلغي الركعة التي ترك فيها الفرض وترك فيها الركن، فيعتد بالركعة التي تليه، يجعلها مقام الركعة التي فرط في ركن فيها أو في فرض. فالركعة التي لم يأتي بالركن فيها ولا الفرض فإنها تبطل وتقوم الثانية مقامها، وتلك ملغية. وأما إذا خرج منها من الصلاة فإن الصلاة غير صحيحة، صلاته غير صحيحة إذا انتهى من صلاته وترك ركنا وترك فرضا، صلاة باطلة سواء كان سهوا أو عمدا، تبطل الصلاة بترك الركن وتبطل أيضا بترك الفرض، وهما مترادفان. فمن ترك تكبيرة الإحرام ما معه صلاة، صلاته غير صحيحة، ولا يجعل الركعة الثانية تقوم مقام الأولى التي ترك فيها تكبيرة الإحرام. هذا في غيرها، هذا في غيرها، فإن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، فيحتاج إلى أن يستأنف ويرجع من جديد ويستأنف صلاة جديدة يأتي فيها بتكبيرة الإحرام، فيكبر الله أكبر ثم يواصل. أما يجعل الثانية مقام الأولى ويعتد بالتكبيرة الثانية يجعلها تكبيرة إحرام، هذا ما يصلح. وإنما إذا ترك ركوعا ترك سجودا فإنه يلغي الركعة التي قد قام وانتهى إلى فرض آخر وإلى مقام آخر، يلغيها تماما. وإذا كان بإمكانه أن يرجع إلى هذا الفرض الذي ترك يرجع ويواصل في صلاته. فإذا ترك السجود فيرجع إلى السجود إذا قام ثم يواصل، ولكن إذا وصل من الركعة الثانية إلى الركن الذي تركه في الركعة الأولى فإنه يلغي الركعة الأولى ويجعل الثانية مكانها. قال: باب التشهد في الآخرة. قال: حدثنا أبو نعيم، تفضل الفضل بن دكين، قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران، أحسنت، قل لابن خلاد إذا جئته، هذا زمان مستندا في المسجد الجامع، هذا زمان ليس يحظى به، حدثنا الأعمش عن نافع، وليس حدثنا مالك عن نافع، حدثنا الأعمش عن نافع. فما حال رواية الأعمش عن نافع؟ قل لابن خلاد إذا جئته مستندا في المسجد الجامع، هذا زمان ليس يحظى به، حدثنا الأعمش عن نافع. ما حال رواية الأعمش عن نافع؟ عند من؟ ما سمع منه نفى سماعه أبو داود وهكذا ابن المديني فلم يسمع منه. وأما سماع مالك عن نافع فهو ثابت. فالبيت هكذا: حدثنا الأعمش عن نافع. فالأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الملقب بالمصحف إمام، واتهم بشيء من التشيع رحمه الله، وهو إمام من أئمة الحديث، وكان مبغضا للأهواء يذكر عنه، فما ندري كيف وقع في التشيع، وإلا كان يبغض الأهواء جدا ويبغض الرأي وغير ذلك مما كان خلاف السنة. لعل تشيعه خفيف كعادة المتقدمين، إما تقديم علي على عثمان أو شيء من التفضيل، تفضيل علي على عثمان وأنه أفضل، أو تقديم بأنه حق في الخلافة من عثمان، لكن هذا بعيد. وأما التفضيل فقد وقع فيه كثير، تفضيل علي على عثمان هذا وقع فيه كثير من أو كثير من أهل العلم. وكان قول لبعض العلماء أن عليا أفضل من عثمان، والصحيح أنهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة رضوان الله تعالى عنه. وأما التقديم فمن قدم عليا على عثمان فهو أضل من حمار أهله. من قال هذا؟ شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية. فمن قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، وأما من قدم عليا على عثمان في الفضل فلا يقال أضل من حمار أهله، أخطأ. وهذا يعتبر تشيع عندهم، يعتبر تشيعا عندهم. فلعل تشيع الأعمش كان خفيفا من هذا الباب، وهو تفضيل علي على عثمان. الصحيح أن عثمان أفضل من علي، هذا الذي عليه جماهير أهل السنة. قال: حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة. تفضل أبو وائل، أحسنت، شقيق بن سلمة أبو وائل. قال عبد الله: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام. وهذا من باب تصحيح الأخطاء، وأنه ينبغي للدعاة وللعلماء أن يصححوا أخطاء الناس، سواء كان في عباداتهم أو كذلك في سلوكياتهم أو في غير ذلك من شؤونهم الدينية والدنيوية، يصححون لهم ما علموه أنه خلاف الشرع وخلاف الصواب. وكان رسول الله إذا رأى الخطأ صحح، سواء كان في الصلاة كتصحيحه هنا، وتصحيحه أيضا لمعاوية بن الحكم السلمي، وتصحيحه لعبد الله بن عباس وهو قيامه عن يساره رضي الله تعالى عنه، وغير ذلك من مواطن التي صحها فيها صلاة بعض الناس. وهكذا أيضا أشهر ما يكون من تصحيح الصلاة تصحيح صلاة المسيء في صلاته رضي الله تعالى عنه، صحح له صلاته كاملة. هذا خطأ الذي تعمله، إيش من صلاة هذه؟ فصحح له فقال: إذا قمت فكبر إلى آخر الحديث من أوله إلى آخره، وهو يصحح له الصلاة كيف يصلي. فعليه الصلاة والسلام كان لا يغفل هذا الجانب، وهو الذي بعث من أجل هذا، بعث من أجل إقامة عبادة الله سبحانه وتعالى على الصواب. وكثير من الناس صاروا لا يعتنون بهذا الجانب، وهكذا كثير من الدعاة صار همه أن يجمع الناس معه فيما هو عليه من المنهج، وما هو عليه من البدعة، وما هو عليه من البعد عن الخير. يريد أن يكون الناس سواء كانوا على صواب أو على خطأ، أهم شيء تحت السلك الحزبي أو تحت السلك البدعي، ولا يعتني بتصحيح أخطائهم وتصحيح عباداتهم، لا يعتنون بهذا. وفق الله للسنة لهذا الجانب العظيم، تصحيح الأخطاء، فلا يرضون بخطأ يكون فيهم أو في من يليهم، يسعون في تصحيح أخطائهم سواء في عباداتهم أو في غير ذلك من شؤونهم، وهذا واجب الله، وبعضه قد يكون مستحبا، لكن الأصل فيه الوجوب. فرسول الله سمعهم يقولون السلام على الله، وإن لم يذكر في هذه الرواية فإنه سيأتي في باب ما يتخير من الدعاء، بعد التشهد، فإنه سمعهم عليه الصلاة والسلام يقولون السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على كذا، فصحح لهم الخطأ فقال لا تقولوا هذا، إن الله هو السلام. فهذا ليس من الإخلال في الحديث، لا، هناك محذوف سيأتي ذكره. هذه الرواية مختصرة هنا، هذه الرواية مختصرة فلم يذكر فيها ما ذكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو السلام، معنى أنه قالوا أو أنهم قالوا السلام على الله، فصحح لهم هذا الخطأ الموجود فقال لهم لا تقولوا السلام على الله، إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقول إلى آخره، فلا يحتاج أن يقول السلام على جبريل ولا السلام إلى آخر ذلك، وإنما يقول هذا ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوصي، ويسلم أيضا كذلك على نفسه وعلى عامة عباد الله الصالحين. وإنما كان قبله يقولون السلام على جبريل، السلام على ميكائيل إلى آخره، وكانوا يقولون قبل ذلك السلام على الله، فصحح لهم الأخطاء عليه الصلاة والسلام. فلا يشرع أن يقال السلام على جبريل، السلام على ميكائيل في التحيات، السلام على فلان وعلى فلان، وإنما يجمل هؤلاء الذين ذكروا يجملون في قوله وعلى عباد الله الصالحين، وما جاء الذكر على وجه الخصوص يذكر وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهكذا يسلم على نفسه لكن بدون اسمه السلام علينا، ويسلم على عباد الله الصالحين، ويدخل في ذروتهم الملائكة والأنبياء، ويدخل فيهم الأولياء، وعلى عباد الله الصالحين، ويسلم على هؤلاء تحت هذا اللفظ العام، ولا يخص أحدا بلفظه وباسمه الخاص إلا النبي عليه الصلاة والسلام بوصف النبوة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كما سيأتي. الشاهد من هذا أنه لا يقال كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، وإنما ذكر السلام على جبريل والسلام على ميكائيل والسلام على فلان وفلان، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى، وإنما يقال هذا إذا ذكر الله وقيل السلام على الله ولم يذكر الحديث. فما هو الجواب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تقولوا إن الله هو السلام، وما ذكر متقدما الله سبحانه وتعالى وقالوا السلام على الله، وإنما قالوا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، والجواب ما سمعته، فالتفت إلينا ورسول الله والنصح هو إن الله هو السلام، ولم يتقدم ذكر لله سبحانه وتعالى، فما الجواب؟ هذه رواية مختصرة، أحسنت، وقد جاءت رواية فيها السلام على الله، السلام على جبريل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله، إن الله هو السلام، فما يصلح أن يقال السلام على الله وكأنك تدعو لله سبحانه، تدعو لربك جل وعلا، وإن الله إنما هو السلام جل وعلا الكامل من النقائص الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، ويعطي السلام سبحانه وتعالى، ويعطي الكمال لمن شاء جل وعلا. أما يعطى السلام على الله، الله ما يعطى الكمال من أحد جل وعلا، ولا يعطى هذا الدعاء يدعى له، يدعى إلى الله جل وعلا، وإنما يدعى للعبد الفقير المحتاج. وأما الله فلا يدعى له بالسلام، وإنما هو السلام سبحانه وتعالى الكامل جل وعلا المنزه عن النقائص، فوجههم إلى هذا الصواب، ولا تقولوا السلام على الله، فالله ما يحتاج إلى هذا منكم، ولا تدعوا له بالسلامة، ولا يحتاج إلى هذا، وإنما هو السلام ويعطي السلام سبحانه لمن شاء جل وعلا. قال فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام. فإذا صلى أحدهم، كم من الأخطاء يا أخوان، قد ألف بعضهم في هذا، ألف بعضهم في هذا في التصحيح وفي المناهي أيضا كذلك، المناهي التي جاءت في الألفاظ وأنه لا يصلح استعمالها، كثير من ألفاظ بعض الناس على هذا الخطأ يحتاجون إلى تصحيح، فاعتنى علماؤنا بتصحيح الألفاظ، تصحيح الأخطاء اللفظية، ومن أعظم ما يعتنى به من الألفاظ أو من الأخطاء اللفظية الأخطاء اللفظية العقدية، هذه تضر الناس، اللفظية العقدية تضر الناس، فإن الناس يحلفون بالأمانة وهذا خطأ، وإن الناس يقولون ويقولون من الألفاظ التي لا تجوز، فيحتاجون إلى تأليف في ألفاظهم التي هي خطأ، وبعض الألفاظ شركية والعياذ بالله. فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهكذا أيضاً هذه المعاني من التحيات والصلوات والطيبات والسلام للعلماء أيضاً كلام جميل في شرحها، فإن التحيات فسرت به تفسيرات، فمن تفسيراتها السلام لله، تحيات لله أي السلام لله الذي يبذله الناس فيما بينهم مع الملوك، فيما بينهم يبذلون للتحيات الملوك والتي هي المقصود بها السلام، هذا يجعل لله سبحانه وتعالى السلام لله خالص لوجه سبحانه أحق به من العباد من أولئك الملوك الذين يبذل لهم، هذا قول في السلام. وقيل معنى التحيات لله أي الكمال والعظمة لله سبحانه وتعالى، فهو لا يعتريه جل وعلا نقص بوجه من الوجوه، فالكمال والتعظيمات له جل وعلا. وقيل المقصود البقاء، التحيات لله أي البقاء لله جل وعلا، وهذا لا شك فيه، التحيات لله أي البقاء لله، هذا أسلم، لكن اختلف الناس في معنى التحيات، فقيل التحيات السلام الذي يبذلونه لملوكهم من التحيات التي يبذلونها مع التعظيم والإجلال، هذا الله أليق به جل وعلا من أولئك الملوك، ربما تنحنون لهم إلى آخر ذلك وتفعلون ما تفعلون من التحيات معهم غير شرعية، هذا لا يصلح، فالتعظيم يكون لله بهذه التحيات جل وعلا. وهكذا أيضا ما ذكر من الكمال لله سبحانه وتعالى هذا أيضا واضح، والعظمة له جل وعلا والتعظيمات له، وهذا اقتصر عليه الشيخ بن باز، التعظيمات التي يعظم بها الملوك تكون لله سبحانه وتعالى، وهكذا أنواع التعظيمات تكون لله جل وعلا، تحيات لله. وكذلك ما ذكر من معاني صواب، ولكن أقربها قيل السلام، السلام لله الذي تحيون به الملوك هؤلاء فهو لله يكون أولى به سبحانه وتعالى وأحرى به من أولئك الملوك. والصلوات أيضا كذلك اختلف فيها، والذي يظهر أنها لفظ عام، صلوات لله النوافل والفرائض لا تكون لغير الله سبحانه وتعالى، وإنما يتقرب بها له جل وعلا وحده، فلا يجوز أن يتقرب أحد لأحد بصلاة من الصلوات، فريضة أو نافلة، والصلوات أي لله جل وعلا وليست لغيره. وهكذا أيضا فسرت الصلوات بالرحمة لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يرحم عباده جل وعلا، هو الذي يرحمهم، الصلوات فإن من معاني الصلاة في اللغة على ما ذكروا الرحمة، فالرحمات من الله تنزل جل وعلا، فهي له جل سبحانه وهو الذي يرحم بها عباده. والطيبات أيضا كذلك المقصود بها الأقوال والأفعال كلها لله جل وعلا ولا تكون لغيره، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فلا يقبل من الأقوال ومن الأعمال إلا الطيبات، فما كان غير الطيبات هذا ما هو لله، ولا يجوز أن يكون لله جل وعلا، ولا يجوز أن يفعل شخص أو يتصدق الشخص من الربا ويقول هذا نريدها لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يتصدق من مسروق ويقول نريد لوجه الله نتصدق بهذا، نريد نعين المساكين لوجه الله، هذا ما يقبله الله منك، إن الله طيب لا يقبله إلا طيبة، والطيبات لله، فغير الطيب لا يقبله الله سبحانه وتعالى من الأقوال ولا الأفعال، لا يرفع إليه إلا الكلم الطيب والأشياء الطيبة، أما يتقرب إليه بغير الطيب فليس له إلا الطيب، ولا يتقرب إليه سبحانه وتعالى إلا بالطيب جل وعلا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، وهذا أيضا فقيل المقصود بالسلام أي أنه دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالكمال، وأنه ينزه عليه الصلاة والسلام من العيوب، ينزه من العيوب، السلام عليك أيها النبي أي أنك تدعو لنبينا عليه الصلاة والسلام بأن ينزه من العيوب، وقدم عليه الصلاة والسلام بالسلام على غيره تشريفا له، فأمر الله ورسوله أن يقدم النبي عليه الصلاة والسلام قبل غيره بالسلام والدعاء بالسلام، يدعى له بالكمال ويدعى له عليه الصلاة والسلام بالبعد عن النقائص، وأنه يسلم من هذه الأشياء التي ربما في الناس فيدعى له مثل هذا، وهكذا يدعو الشخص بعد ذلك لنفسه بالسلام. وقيل المقصود بالسلام الله سبحانه وتعالى من باب التبرك من باب التبرك بهذا الاسم، يجعل للنبي عليه الصلاة والسلام ما يكون من أثاره الطيبة من أثار هذا الاسم العظيم. فإن الله إذا سلمك سبحانه وتعالى حظيت بخير كثير. فالمقصود بالسلام إما ما ذكروا على أن المقصود به الدعاء له أنه يسلم من النقائص، أو المقصود الاسم الذي هو من أسماء الله إن الله هو السلام جل وعلا، يكون باب التبرك أن يناله ما يناله من الآثار الجيدة من هذا الاسم العظيم. ورحمة الله وبركاته السلام علينا، ثم ثنى بنفسه الإنسان بعد أن شرف نبيه وقدم على نفسه، ثنى بنفسه في الدعاء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهكذا ثلث بالغير. فما أعظم هذا الإسلام والله، سلام التراحم. وانظر كيف الشخص يدعو لأخيه المسلم ويدعو لأخيه بالسلامة من عباد الله المؤمنين الصالحين، وأن الله يسلمه من النقائص والعيوب وينزهه من القاذورات وغير ذلك. ويدخل فيهم كما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام وغيره وعلى عباد الله الصالحين، فيكون دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص وجه العموم، على وجه الخصوص وعلى وجه العموم دعية للنبي عليه الصلاة والسلام. فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، في بعضها وأشهد أن محمدًا رسول الله عبده رسوله، أشهد أن محمدًا رسول الله من غير عبده، وأشهد أن محمدًا رسول الله. وهنا عندنا زيادة عبده، وكله جائز، سواء قلت أشهد أن محمدًا رسول الله أو أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فكله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بذلك من هذا الحديث والذكرى بعد هذه الترجمة بيان التشهد الآخر والأخير، وأنه مشروع بل ركن من الأركان، وصفته هذه الصفة هذا التشهد في الأخير. وهكذا أيضا يزاد عليه ماذا؟ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا التشهد فقط، وأما الصلاة سيأتي الكلام عليها. وهذا يقال في الأول وفي الثاني، هذا التشهد الذي يقتصر إلى قوله يقتصر فيه إلى قوله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يقال في الأول وفي الأخير، ويزاد في الأخير على سبيل الركنية أيضا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وأما في الأول فلا بأس إذا قالها الشخص أحيانا، أتى بالصلاة في التشهد الأول أحيانا فلا بأس، لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في قيامه في الليل، فإنه جلس في الركعة الثامنة فتشهد وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسلم، ثم قام وأتى بالتاسعة ثم جلس. فهذا يدل على أنه لا بأس أن يأتي الشخص بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول، ويكون على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب الركنية، وإنما هذا في التشهد الثاني. فإذا تشهد وانتهى من التشهد وفرغ منه يصلي على النبي لزاما، فإذا ترك الصلاة على النبي صلاته غير صحيحة عند جماعة من أهل العلم. وأما التشهد الأول فيقتصر فيه غالبا على التشهد فقط ولا يأتي بالصلاة، وإذا أتى بالصلاة أحيانا وعلى سبيل الندرة فهذا جائز، فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام في قيامه بالليل في التشهد الأول، فإنه جلس في الثامنة تشهد وصلى ثم قام، وأتى بالتاسعة وتشهد وصلى وسلم عليه الصلاة والسلام. وسيأتي إن شاء الله شرح هذا الحديث من كلام الحافظ رحمه الله، فإنه أتى على جميع ما ذكر من الجمل، شرحه شرحا وافيا، وقد اعتنى العلماء به ومنهم ابن دقيق العيد اعتنى بشرح هذا الحديث وما يتعلق بألفاظه. تفضل يا أخي أدن، ومن أراد أن يتوضأ في حفظ الله.